أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا العاشر من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: الصحيح لذاته، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. لما ذكر أن أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود شرع في بيان المقبول. إذن سبق وقال: الحديث ينقسم إلى متواتر وغير متواتر. المتواتر لا يتعرض له بتصحيح ولا غيره، فلا يقال فيه مقبول ولا مردود، وإنما هو مقبول كله طالما ثبتت له صفة التواتر. غير المتواتر وهو الآحاد ينقسم إلى مقبول ومردود. فما هو المقبول؟ المقبول أربعة أنواع: الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره. ولك أن تقول نوعان: الصحيح والحسن، أو أن تقول أربعة، باعتبار أن الصحيح ينقسم إلى صحيح لغيره وصحيح لذاته، وأن الحسن ينقسم إلى حسن لغيره وحسن لذاته. عرف المقبول بصورته الأولى وهو الصحيح لذاته، فقال: خبر الآحاد، إذا ليس متواترا وإنما هو من قبيل الآحاد، بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. إذن الصحيح لذاته هو خبر آحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. وهذا يسميه العلماء تعريف بذكر الشروط، تعريف بذكر الشروط، لأن هذا ليس حدا وإنما هو إيه؟ ذكر الشروط، ما توافرت فيه هذه الشروط يسمى الصحيح لذاته. شرع في بيان المقبول وهو قسمان: الصحيح والحسن، وقدم الكلام على الصحيح لأنه أعلى رتبة، وحده يشتمل على ألفاظ تتوقف معرفته على فهمها، وهي العدل والضبط والمتصل والسند والمعلل والشاذ. يقصد أن هذه الألفاظ وردت في التعريف، فلا يفهم التعريف ولا يعرف الصحيح إلا بمعرفة هذه الألفاظ. فلذلك بدأ بتعريفها فقال: فالعدل من له هيئة، هيئة يعني ملكة راسخة نفسانية، يعني راسخة يعني ثابتة في النفس، تحمله على ملازمة التقوى والمروءة جميعا. يبقى إذن ملكة في النفس تدعو الإنسان إلى ملازمة التقوى وملازمة المروءة. ما هي التقوى؟ التقوى هي أن يبتعد الإنسان عما يذمه الشرع، أن يبتعد الإنسان عما يذمه الشرع. الشرع يذم الشرك ويذم البدعة ويذم المعصية، فهذه الأشياء الثلاثة يبتعد عنها الراوي أو الشخص المسلم فيسمى عدلا، هذه التقوى. طيب والمروءة؟ المروءة هي أن يحترز الإنسان عما يذم عرفا. يبقى التقوى تتعلق بالشرع والمروءة تتعلق بالعرف، والعرف ما تعارف عليه الناس ذو العقول السليمة والطباع المستقيم، من أن الناس مثلا لهم في كل زمان ومكان عادات فلا يخالفها الإنسان، فإذا خالفها قدح ذلك في عدالته، لأنه عند الناس يكون ساقط المروءة. هيئة راسخة نفسانية تحمله على ملازمة التقوى والمروءة جميعا ليس معها بدعة. البدعة داخلة في مسألة التقوى. إذن فهذه هي العدالة. وهل العدالة تتعلق بالظاهر أو تتعلق بالباطن أو تتعلق بهما معا؟ العدالة تتعلق بالظاهر في أرجح قولي العلماء، وهذا هو الذي قاله الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. يعني لا نبحث عن باطن الإنسان وحقيقته، إنما نكتفي بظاهر الإنسان وعلانيته. فمن شهد أن لا إله إلا الله وحافظ على الصلوات وفعل ما يطلب منه من الأمور التي يشاهدها الناس، فحينئذ نحكم له بالعدالة ولا نبحث عن باطنه، فإن لا نكلف البحث عن بواطن الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أشق عن بطون الناس. قال: والدليل على اشتراط العدالة في قبول الرواية الإجماع، يعني أجمع العلماء على أنه لا تقبل رواية إلا من كان عدلا، فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالما به بالاتفاق. لكن هذه المسألة تحتاج إلى أمر آخر، وهو أن يتفق على أن ذلك الفعل مفسق، على أن هذا الفعل معصية. فإن كان مما يختلف فيه العلماء فلا يمكن أن نقدح بسببه في راو من الرواة. والسبب الثاني الذي ذكره أن يكون عالما بأن هذا من الفسق، أن يكون الراوي عالما بأن هذا من الفسق. فربما مثلا يقدم على فعل من الأفعال أو على قول من الأقوال ولا يعلم بأنه محرم، فإذا كان كذلك فلا يقدح هذا في لا يقدح هذا في عدالته. هذا بالنسبة لمسألة العدالة. وانتقل إلى الشرط الثاني أو التعريف القول الثاني، وهو الضبط. قال: والضبط على قسمين. هنا ده اسمه تعريف بالتقسيم. إذا التعريف له طرق كثيرة جدا، يمكن أن أعرف بالحد أو أعرف بالشروط أو أعرف بالتقسيم أو أعرف بالمثال، يعني يمكن التعريف بأشياء كثيرة جدا. فهذا تعريف عن طريق التقسيم. أولا، الضبط معناه الإتقان. الضبط معناه الإتقان. قال: وهو على قسمين، ضبط كتاب، ضبط كتاب، وهو صيانته عن تطرق التزوير والتغيير من حين سماعه فيه إلى أن يؤدي منه. إذن إن كان هذا الراوي ممن يكتب وحضر عند الشيخ الذي يسمع منه معه كتابه، فأملى الشيخ إملاء صحيحة وكتب هو وراء الشيخ كتابة صحيحة، ثم راجع كتابه على كتاب غيره، وهما يسمونه المقابلة، قابل كتابه على كتاب غيره وضبطه وأجازه الشيخ به، يتوجب عليه أمرا. الأمر الأول أن يضبطه وأن يصونه فلا يبدل فيه شيء ولا يغير في الوقت ما بين الأداء وما بين التحمل. الحالة الأولى التي أخذ فيها عن الشيخ تسمى التحمل، والحالة الثانية التي يعطي هو فيها ويروي لغيره وينقل الحديث إلى من بعده تسمى الأداء. وبينهما مطلوب منه أن يحفظ الكتاب. والأمر الثاني أنه عند الأداء، يعني عند الرواية لغيره، يرويه كما سمعه من شيخه، يرويه على الوجه الذي سمعه. ضبط كتاب وهو صيانته، يعني المحافظة عليه عن تطرق التزوير والتغيير، لأن بعض الرواة دخل عليهم في كتبهم ما ليس منها ومشوا على ذلك التبديل ولم ينتبهوا إليه، فرماهم المعدلون أو المجرحون رموهم بالغفلة. عن تطرق التزوير والتغيير من حين سماعه فيه إلى أن يؤدي منه. والتغيير ممكن يقع بطريقتين، إما أن يزيد أو ينقص شيء في الكتاب بسبب الإهمال فيه، مثلا عبد من عبيده، ابن من أبنائه، تلميذ من تلامذته، يكتب له فيه شيئا زائدا، أو يقطع له منه أوراقا، أو بعامل الزمن يتلف منه أشياء، تمام. وممكن الطريق الآخر إن هو نفسه ينسى ما كان قرأه عليه شيخه في هذه الكلمة، فيلجأ إلى مسألة القراءة بالظن والتخمين، ولا تخرج الكلمة كما أملاها عليه شيخه. فهو يحتاج إلى هذين الأمرين، أن يدون وأن يتقن ما يدون. وضبط حفظ، ضبط الحفظ، وأحيانا يسمونه ضبط الصدر، ضبط الصدر، وهو أن يثبت ما سمعه في خياله، يعني في عقله، بحيث يتعذر زواله عن القوة الحافظة. يبقى معناه أنه يحتاج باستمرار إلى مراجعة، ويتمكن من استحضاره متى شاء. يبقى إذا الإنسان كان ضابط ضبط حفظ، فلا بد من أن يكون متقنا لما سمع، منتبها له، مراجعا باستمرار، وعند أدائه كذلك عند أدائه كذلك يحاول أن يكون على نفس الصورة التي ذكرها شيخه. وده طبعا كله بيعلم بإيه؟ يعلم بطريقة المقارنة، حديثه يقارن بحديث غيره، فإذا كان حديثه مثل حديث غيره أو ينقص عنه شيئا قليلا جدا لا يكاد يذكر، فهذا يحكم له بالضبط والإتقان، وإلا فيرمى بحسب الزيادة والنقصان، ما حجمهما، ما قدرهما، ما وجه تأثيرهما، فيرمى يرمى بقلة الضبط على أساس من ذلك. والمتصل ما سلم إسناده من النقص، المتصل ما سلم إسناده من النقص، بحيث كان كل واحد من رجال إسناده سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهى. هذا معنى كلمة المتصل التي وردت في تعريف الحديث الصحيح، ألا يسقط راو من الرواة، فيكون كل راوي سمع الشيء المروي من الذي فوقه، وهكذا حتى يصل إلى منتهى. ما هو المنتهى؟ المنتهى قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع، أو الصحابي في الحديث الموقوف، أو التابعي أو من دونه في الحديث المقطوع. ولذلك قال إلى منتهى، وتركها وتركها هكذا مفتوحة. والمتصل ما سلم إسناده من النقص، بحيث كان كل واحد من رجال إسناده سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهى. وهذا في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن، وسيأتي معنا تفصيل ذلك في مسألة الظاهر. نقول مثلا حدثنا، أخبرنا مما له حكم الاتصال، مما له حكم الاتصال، أو يقول عن ولا يكون مدلسا، أن يقول عن ولا يكون مدلسا. أما المدلس فلو قال عن فإنه لا يكون متصلا، بل يحمل على عدم الاتصال حتى يثبت بلفظ لا يحتمل إلا الاتصال. قال والسند عبارة عن الطريق الموصلة إلى المتن، وده طبعا ذكرناه فيما تقدم، السند والإسناد. قلنا إن السند هو الطبقات التي ورد بها الحديث ونقلت خلالها، مع ألفاظ التحمل التي تكون بين كل شيخ وآخر. هذا هو السند. فالسند هو الطبقات وصيغة الأداء. طب والإسناد حكايته، أن يقوم راو أو شيخ بسياقة هذا الإسناد وإثبات سماعه به، فهذا يكون الإسناد. السند عبارة عن الطريق الموصلة أو الموصلة بالمبالغة يعني إلى المتن، المتن اللي هو الحديث، سواء كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه، وهو رواية الشخص عن الشخص إلى أن ينتهي إلى الأصل. رواية الشخص عن الشخص إلى أن ينتهي إلى الأصل. وذكر القاضي أبو عبد الله بن جماعة إنه مأخوذ إما من السند، كلمة السند مأخوذة من إيه؟ إما من السند، يعني السند اصطلاحا مأخوذة من كلمة سند لغة، وهو ما ارتفع وعلى عن سفح الجبل، لأن المسند الراوي يرفع الحديث إلى قائله، يبقى كلمة ارتفع سند يعني مرتفع، كلمة سند يعني إيه؟ مرتفع، تقابلها كلمة أسند الراوي الحديث يعني رفعه، لأنه يرفعه إلى من قاله، فيبقى ده وجه الإيه؟ وجه التسمية. أو من قولهم، هذا توجيه آخر، أو من قولهم، أو من قولهم فلان سند، فلان إيه؟ سند، فلان سند أي معتمد، أو معتمد كما يقول أسند ظهره، يعني اعتمد بظهره، فأسند معناها اعتمد، فلان سند أي معتمد. فسمي طريق المتن سندا لاعتماد المحدثين في صحة الحديث وضعفه عليه، لأنه هو عمدة الإيه؟ عمدة قبول المتن، إما أن يقبل المتن إذا صح هو، وإما أن يرفض المتن إذا لم يصح. والمعلل ما فيه علة، والمعلل ما فيه علة، وده تعريفه في اللغة، تعريفه في اللغة ما فيه علة، أن كلمة معلل اسم مفعول من علل، يعلل، فهو معلل والحديث معلل. نعم. قال وهي العلة يعني، وهذا هو تعريف المعلل اصطلاحا، والعلة عبارة عن سبب غامض، سبب غامض يعني سبب خفي، قادح في الحديث، قادح في الحديث، مع أن ظاهره السلامة منه، فيقال بقى في المعلل إنه اصطلاحا ما فيه علة خفية غير قادحة، مع أن ظاهره السلامة منها. فإذا أتينا لتفصيل يعني سريع في هذا التعريف، يظهر لنا منه أن ظاهر الحديث السلامة، وهذا ما يراه المبتدئ أو المتوسط في هذا العلم، إلا أن باطنه وحقيقته فيه مرض أو علته، وهذا ما يتوصل إليه المحنكون ذو الخبرة والدراية الكبيرة من العلماء المحققين في هذا العلم. وهذه العلة لذلك خفية أو غامضة، خفية أو غامضة. أما ما كان فيه علة ظاهرة فلا تسمى علة، لا تسمى علة، يعني لو كان فيه انقطاع، لو كان فيه ضعف، لو كان فيه غفلة، كل هذه علل ظاهرة يستوي فيها المبتدئ والمحقق. علة قادحة، هذا يشير إلى أن العلة نوعان، علة تقدح وعلة لا تقدح، علة تقدح وعلة إيه؟ لا تقدح. العلة التي لا تقدح مثل مثلا مخالفة الثقة، مخالفة الثقة التي إيه؟ التي لا تضر الحديث، مخالفة ولكن لا تضر الإيه؟ لا تضر الحديث، فهذه علة غير قادحة، يشترط في العلة أن تكون علة إيه؟ علة قادحة. سيأتي تفصيل ذلك كله، تفصيل ذلك كله، لأن كل علم المصطلح هو عبارة عن تفصيل لشيئين، ما يشترط في الحديث الصحيح وما ينبغي أن ينتفي عن الحديث الصحيح. يبقى الخلاصة كلها نريد أن نصل إلى الحكم على أن بأن هذا الحديث حديث صحيح أو غير صحيح، فالصحيح يتطلب أشياء وغير الصحيح يتطلب أشياء، فالبحث كله حول هذه المسألة. ولذلك نجد الحافظ ابن حجر في كتاب نخبة الفكر الذي يشرح في هذا الكتاب عمل بنى كل الأنواع على الحديث الصحيح، لأنه هكذا هكذا في خلاصة العلم. قال: والشاذ، يبقى وعرف في البداية العدل، وعرف الضبط، وعرف المتصل، وعرف السنة، ويعرف الآن المعلل، وعرف المعلل، ويعرف الآن الشاذ. قال: والشاذ ما رواه الثقة مخالفا لما رواه من هو أولى منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد. دخل مباشرة على التعريف الاصطلاحي، والشاذ في اللغة هو المنفرد، والشذوذ هو التفرد، هو التفرد. ما رواه الثقة، يبقى إذن من فرد به الثقة مخالفا لما رواه من هو أولى منه. إذن عندي ثقة روى حديثا، إذا انفرد ولم يروي أحد خلافه هذا مقبول، وسيأتي معنا ويسميه العلماء زيادة الثقة. وأما ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أولى منه بالقبول، لمن هو أرجح منه، فهذا فهذا يسمى شاذ. الأولوية، وجه الأولوية ما هو؟ قال: لمزيد ضبط أو كثرة عدد. يبقى إذن تأتي المخالفة في الأولوية من ناحيتين، من ناحية أنه خالف من هو أوثق منه، فهذا مثلا ثقة وهذا ثقة، ثقة هذا ثقة وهذا حجة، هذا ثقة وهذا أمير المؤمنين في الحديث، فيحكم للأقل بأنه شاذ، ويحكم للأرجح منه بأنه بأنه محفوظ، فيقبل هذا ويرد ذاك، يرد الشاذ. قال: أو كثرة عدد. كثرة العدد أن يكون ثقة في مقابل ثقتين، ثقة في مقابل مجموعة من الثقات. فهنا الأولوية قد تكون بالصفة ثقة أوثق، وممكن تبقى بالعدد ثقة في مقابل ثقتين أو أكثر. إذا عرفت هذا فاعلم أن قوله وخبر الواحد بمنزلة الجنس يشمل الصحيح وغيره. وهذا فيما سبق قد عرفنا أن كلمة خبر الواحد جنس يندرج تحته ثلاثة أنواع: النوع الأول مشهور، النوع الثاني هو العزيز، النوع الثالث هو الغريب. قال: يشمل الصحيح وغيره. نعم، يعني ممكن يبقى صحيح وممكن يبقى غير صحيح، بمعنى أنه إذا توافرت فيه الشروط التي سيذكرها بعد هذه الكلمة فهو صحيح، وإذا اختل شرط منها فليس بصحيح. قال: وباقي قيوده كالفصل. كالفصل، وهذه يعني المصطلحات من علم المنطق، من علم المنطق، جنس وفصل، ويمثلون له بقولهم: الإنسان حيوان يعني حي، ناطق يعني مفكر، الإنسان حيوان ناطق. فكلمة حيوان جنس، جنس لماذا؟ لأنه يشمل الإنسان وغير الإنسان من كل من فيه الحياة. الإنسان حيوان، يبقى حيوان دي تدخل فيها تدخل فيها البشر، ويدخل فيها البهائم. وكلمة ناطق يدخل فيها يدخل فيها الإنسان فقط. وتفصل، الفصل هنا لتحديد وتمييز الماهية، فهي تلغي كل من سوى سوى البشر، لأن المفكر الناطق المفكر هو الإنسان فقط، وما سوى ذلك فليس فليس بمفكر. يبقى احنا عندي التعريفات تشتمل على شيئين، على جنس وفصل، ولك أن تقول تشتمل على جامع ومانع. الجامع هو الجنس الذي يجمع الشيء وغيره، والمانع هو الفصل الذي يميز الشيء من غيره فيبقي الشيء الذي تتكلم عنه وينفي ما لا تتكلم عنه أو يخرجه من الإيه؟ من التعريف. فقوله بنقل عدل، احتراز، احتراز يعني مانع يمنع، احتراز عما كان بنقل غير العدل، وهو قسمان، أحدهما الضعيف وهو ما ثبت فسق ناقله، والثاني أحد قسمي الحسن وهو ما نقله من هو مستور لم تثبت عدالته ولا فسقه كما سيأتي بيانه. يبقى إذن لما قال عدل هنا أراد أن يدخل شيئا في التعريف وأن ينفي شيئين، أراد أن يثبت ما نقله من اكتملت تقواه ومن اكتملت مروءته، وأراد أن يخرج شيئين، أن يخرج من ليست لديه تقوى ولا مروءة أو من اهتزت تقواه ومروءته فلم تثبت ولم يثبت عكسها، وده يسمونه المستور. يعني هو الظاهر عندي ابتداء كمسلم إنه عادل لكن لم تثبت لي هذه العدالة، طب هل ثبت عكسها؟ لا، أيضا لم يثبت. وهناك نوع ثبت عندي أنه ليس بعدل. يبقى إذن أصبحت القسمة ثلاثية، عدل وغير عدل ومن لم يثبت فيه لا عدالة ولا غيرها. فالأول الذي ثبتت عدالته نقبل منه ويدخل في قسم الإيه؟ الصحيح. والثاني الذي لم تثبت عدالته وثبت عكسها فهذا إيه؟ هذا يدخل في قسم الضعيف، يبقى يطرد ليس من الصحيح. وعند الثالث يسمونه مستور، الأصل فيه العدالة، هذا هو الأصل في الناس، لكن لم تثبت هذه العدالة عندي بدليل ولم يقم عندي دليل على عكسها، فهذا يدخل في الحسن لغيره ولكن لا يدخل في الإيه؟ في الصحيح، لا يدخل في الصحيح. ولذلك قال احتراز عما كان بنقل غير العدل، وهو قسمان، أحدهما الضعيف وهو ما ثبت فسق ناقله، هذا ثبت أنه غير عدل، والثاني أحد قسمي الحسن وهو ما نقله من هو مستور لم تثبت عدالته ولا فسقه، ليس بعدل وليس بفاسق كما سيأتي بيانه، يعني في الكلام على الحسن لغيره. وقوله تام الضبط، تام الضبط احتراز عما كان بنقل عدل غير تام الضبط، وهو قسمان، من عندي تام الضبط يعني من اكتمل ضبطه. ما معنى اكتمل؟ يعني ضبطه 100%؟ لا، لا يشترط، لأنه ما من ثقة إلا ويخطئ، ما من ثقة إلا ويخطئ، حتى الثقات الذين قالوا فيهم إنهم لا يخطئون أبدا ورد لهم بعض الأخطاء. إذن ليست المسألة مسألة العصمة من الخطأ، ولكن مسألة إيه؟ غلبة الخطأ، غلبة الإيه؟ الصواب على الخطأ بكثير. يبقى إذن هنا إيه؟ تام الضبط معناها إيه؟ معناها مكتمل الضبط وإن لم يكن مكتملة 100%. قال احتراز عما كان بنقل عدل غير تام الضبط، وهو قسمان، أحدهما القسم الثاني من الحسن، الحسن الذي أشرنا إلى إخراجه بكلمة العدل كان الحسن لغيره، هنا نتكلم عن القسم الثاني الحسن لذاته. القسم الثاني من الحسن وهو ما رواه عدل قليل الضبط، يبقى عنده ضبط ولكنه ضبط خفيف، العدالة عنده كاملة، العدالة عنده كاملة لكن الضبط غير كامل، نعم، لكنه مرتفع عمن كثر خطأه. إذن فهنا أيضا أصبح عندي الضبط ثلاثة أقسام، من زاد صوابه هذا تم الضبط، من استوى خطأه وصوابه فهذا يكون أيضا في الإيه؟ في قسم المقبول، من كثر خطأه على صوابه فهذا في قسم الإيه؟ في قسم الضعيف. قال لكنه مرتفع عمن كثر خطأه ولم يقبل تفرده، وهو المسمى عند المصنف بالحسن لذاته، لكنه طبعا مرتفع عن هذا الشخص، الشخص اللي هو كثر خطأه ولم يقبل تفرده، كأن هو عنده ضبط خفيف، وليكن مثلا يساوي 60% إلى 70%، هذا يسمى إيه؟ يسمى ضبط إيه؟ ضبط خفيف. وهو المسمى عند المصنف بالحسن لذاته. بقى أنا عندي هنا الصحيح يشترط فيه أن يكون تام الضبط، فإذا خف الضبط يعني قل عن التمام يدخل في الإيه؟ يدخل في الحسن لذاته، لكن لا يكون خفيف الضبط بمعنى أنه إن عدم ضبطه أو حتى كثر خطأه على ضبطه حتى كان الضبط أقل من الإيه؟ من الخطأ. لا، هو ضابط لا يقل عن 50%، لا يقل عن 50%. هذا هو أول قسم يخرج بالإيه؟ يخرج بكلمة تام الضبط. والثاني الضعيف، أنه إذا كان يقول تام الضبط يخرج خفيف الضبط، فمن باب أولى أن يخرج من لا ضبط له أصلا. والثاني الضعيف لكون راويه قد عدم منه وصف الضبط بكثرة مخالفته للثقات المتقنين. الضعيف ده اسم لمنتهى ما وصل إليه، وإلا فمثلا يقال المغفل، تمام، لأن هي المقابلة لكلمة الإيه؟ الضابط. وقوله متصل الإسناد احتراز عما لم يتصل إسناده، وهو المعلق الذي سقط من أوله راو، والمنقطع الذي سقط من أثنائه راو، والمعضل الذي سقط من أثنائه راويان، والمدلس الذي سقط منه راو ولكن بطريقة إيه؟ بطريقة ما، والمرسل الذي إيه؟ الذي سقط منه راو أو أكثر من ناحية الإيه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من ناحية المتن، طبعا على تفصيل في التعريفات التي قلتها وإيه؟ ومزيد ضبط، وسيأتي بيانها، فإنها من أقسام الضعيف عند الجمهور. لماذا يقول عند الجمهور؟ لأن وقع الخلاف في بعض هذه الأصناف كالمرسل مثلا، فإنه قد وقع فيه الخلاف. وقوله غير معلل ولا شاذ احتراز عما يكون كذلك، يعني عما يكون فيه علة أو يكون فيه شذوذ، فإنه قسم من الضعيف عند المحدثين، أشار بهذه الكلمة كلمة عند المحدثين بخلاف الفقهاء، فالفقهاء يشترطون الشروط الثلاثة الأولى فقط، اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، ولا يتكلمون في مسألة الشذوذ ولا في مسألة العل. وقد أشار إلى هذا ابن الإمام الذهبي رحمه الله في الموقظة، وأشبعه كلاما ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح. قال وقوله خبر الآحاد مبتدأ، خبره قوله هو الصحيح، فإذا الكلمة وخبر الآحاد، الواو بحسب ما قبلها، خبر مبتدأ، خبر مضاف والآحاد مضاف إليه، كل ما بعدها هو عبارة عن جملة اعتراضية، كلمة هو الصحيح لذاته دي الخبر، وهو ضمير يربط بين المبتدأ والإيه؟ والخبر. خبر الآحاد مبتدأ، خبره قوله هو الصحيح وهو المحدود، هو المحدود يعني هو الإيه؟ هو المعرف. كلمة الصحيح لذاته هي داء اللي أراد إيه؟ تعريفه، وما قبلها هو المعرف، معرف يعني التعريف. وحده ما تقدمه، يعني الحد التعريف هو الذي تقدم قبل كلمة إيه؟ الصحيح لذاته. فإن قلت لما قدم المعرف على المعرف، يعني لماذا لم يقل مثلا الصحيح لذاته هو خبر الآحاد كذا وكذا، واختار أن يقول كذا وكذا هو الصحيح لذاته، لماذا لم يقل العكس؟ لماذا قدم المعرف على المعرف. قلت لأن معرفة المعرف أقدم من معرفة المعرف عند العقل. العقل يقول إني أدرك الشيء ثم أطلق عليه إيه؟ اسما. أدرك الشيء أولا ثم أطلق عليه اسما، فهذا الشيء موجود وأطلقت عليه إيه؟ أطلقت عليه الاسم، فهو موجود أولا. ولذلك نقل العدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ موجود، ثم أنا سميته الصحيح لذاته. فقدم في الوضع ليطابق الوضع ما عند العقل، يعني قدم في الترتيب حتى يكون موافقا لما في العقل. وقوله لذاته الصحيح إيه؟ الصحيح لذاته أي لنفسه، الصحيح لذاته أي لنفسه، يعني اكتسب صفة الصحة من إيه؟ من نفسه. نعم. لا لأمر خارج عنه، لا لأمر خارج عنه. فهو هنا يعرف الإيه؟ يعرف الصحيح لذاته، ولا يعرف الصحيح كله، لأن الصحيح ينقسم كما قلنا لصحيح لذاته وصحيح لغيره. صحيح لذاته يكتسب الصحة من نفسه، صحيح لغيره يكتسب الصحة من أمر خارج عنه. ولذلك قال احترز به، يعني بكلمة لذاته، عما يكون صحيحا باعتبار أمر خارج عنه، فده بيسموه صحيح لإيه؟ لغيره. كالخبر الذي يكون في رواته عدل قليل الضبط لكنه ارتفع عن حال من لم يقبل تفرده فإنه حسن. وده اللي قاله من شوي، قال ما رواه عدل قليل الضبط لكنه مرتفع عمن كسر خطأه ولم يقبل تفرده. طيب، قال إذا روي، احنا نسميه ايه؟ حسن لذاته، دي الدرجة الأولى. فإذا روي من أوجه متباينة، إذا روي من أوجه متعددة ارتقى إلى درجة الصحيح، لكن يسمى الصحيح لإيه؟ لغيره. يعني عندك كده الحسن لغيره ارفع درجة يبقى الحسن لذاته، ارفع درجة يبقى الحسن الصحيح لغيره، ارفع درجة يبقى الصحيح لإيه؟ الصحيح لذاته. فإن قلت العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث منها ما هو قادح ومنها ما ليس بقادح، منها ما هو إيه؟ قادح، ومنها ما ليس بقادح. فكان ينبغي أن يزيد في الحد قيد القدح فيقول غير معلل بقادح، حتى لا يخرج عن التعريف المعلل بما ليس بقادح فإنه من قبيل الصحيح. يقول إن كان المحدثون يقولون العلة تنقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة، فلماذا لم يقل هنا غير معلل بعلة قادحة؟ لأن المعلل بعلة غير قادحة هو من قسم الصحيح، فهنا لما يقول غير معلل يبقى كل ما علل يخرج عن إيه؟ يخرج عن الصحيح، مش كده؟ لو قال غير معلل يبقى أصبح ده إيه؟ فصل، يخرج إيه؟ يخرج كل المعلل بما فيه المعلل بعلة قادحة والمعلل بعلة غير قادحة، مع إن المعلل بعلة غير قادحة لا يخرج عن الحديث الصحيح. طب لماذا لم يضم هذا في ضمن التعريف؟ فيقول غير معلل بعلة قادحة، ده كلام وجيه. نعم، لكن له جواب. قال فالجواب من وجهين، أحدهما أنه لم يزد قيد القدح فيه ليكون حدا للصحيح المجمع على صحته، فإن بعض أهل الحديث يرد الحديث بكل علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة. هناك من أهل الحديث من يرد الحديث إن كانت فيه علة ولو كانت هذه العلة غير قادحة، فأراد أنه يضع تعريفا يكون إيه؟ يكون عاما شاملا لمذاهب أهل الحديث، هذه واحدة. الثاني أن المحدثين إذا أطلقوا المعلل فمرادهم ما فيه سبب خفي قادح مع أن ظاهره السلامة منه، يبقى كلمة معلل عندهم لا تنصرف إلا لإيه؟ لا تنصرف إلا لما فيه علة قادحة، لما فيه علة قادح، كأنه اصطلاح. قال: واعلم أن مرادهم بالصحيح ما وجدت فيه شروط الصحة ظاهرا، لا ما هو مقطوع بصحته باطنا لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. وده احنا قلناه فيما سبق، لما قلنا إذا غلب على الظن صدق الراوي حكمنا بصحة روايته، وإذا غلب على الظن كذب الراوي أو خطأه حكمنا برد روايته. فالقبول والرد لغلبة الظن وليس للقطع، لأن ممكن يكون في حقيقة الأمر خلاف ذلك، لكننا لا نكلف إلا ما في وسعنا، وما في وسعنا هو الظن. الظن بمعنى إن الثقة يحتمل يخطئ، وأن غير الثقة يحتمل أن يصيب ويصدق، كما قلنا وقتها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن الشيطان وهو أكذب الكاذبين أنه صدق مرات. من هذه المرات مرة أبي هريرة لما أوصاه بسورة بآية الكرسي، قال النبي: صدقك وهو كذوب. إذا الكاذب يمكن يصدق، وكذلك الصادق ممكن يخطئ، فنحن نحكم بالإيه؟ نحكم بغلبة الظن. واعلم أن مرادهم بالصحيح ما وجدت فيه شروط الصحة ظاهرة، لا ما هو مقطوع بصحته باطنة لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. وكذلك مرادهم بالضعيف ما ليس فيه شروط الصحة ظاهرة، لا ما هو مقطوع بنفيها عنه باطنة لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ. تمام؟ نعم. يبقى إذن هنا نؤكد على أن هذه الشروط الخمسة للحكم بالحديث هي الفيصل. إن وجدت الشروط الخمسة حكمنا بالصحة، وإن انتفى شرط منها أو أكثر حكمنا بالإيه؟ حكمنا بالضعف. وأن هذا بحسب الظاهر وما في اجتهاد الإنسان، ما في وسع الإنسان. مراتب الصحيح. قال: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. بتفاوت هذه الإيه؟ الأوصاف. طبعا احنا سبق في الكلام الذي قلناه ان العدل تتفاوت رتبه، فهناك رجل مسلم لم تثبت له عدالة ولم يثبت له خلاف العدالة، وهذا سميناه المستور، وقلنا ان يدخل في حسن لغيره. وعندنا انسان اخر عنده عدالة، فيبقى اذا العدالة تتفاوت. الضبط كذلك الضبط يتفاوت، قلنا من هو تام الضبط ومن هو خفيف الضبط ومن هو أقل من ذلك كثر خطأه على صوابه، يعني منعدم الإيه؟ الضبط. تمام؟ فهذا أيضا فيه إيه؟ فيه تفاوت. فلا شك أن الرتب تتفاوت اللي هي الأوصاف، فكذلك الإيه؟ الأوصاف تتفاوت، فكذلك الرتب تتفاوت. يبقى عندي صحيح أقسام، وعندي حسن أقسام، وهكذا. يعني أن رتب الصحيح متفاوتة بحسب تفاوت الأوصاف المقتضية للصحة في القوة، فإن تلك الأوصاف لما كانت مفيدة للظن الذي عليه مدار الصحة، وكانت لها درجات بعضها فوق بعض، وكان الظن بعضه أقوى من بعض بحسب قوة الأمور المقتضية له، كانت مراتب الصحيح متفاوت. هنا يشير إلى مسألة أخرى كذلك، يقول: عندي تام الضبط يتفاوت. تام الضبط يتفاوت، كما قلنا إن تام الضبط ليس معناه نكون 100%، كن 99. طب وال98؟ تام الضبط أيضا. طب وال97؟ هو تام الضبط أيضا. طب وال90؟ هو تام الضبط أيضا. فإذا عندي كلمة تام الضبط نفسها تتفاوت، كلمة تام الضبط تفاوت، فإذا ما نحكم له بالصحة متفاوت. ولذلك سيأتي معنا في مراتب الجرح والتعديل إن عندي من هو أمير المؤمنين، وعندي من هو حجة، وعندي من هو أوثق الناس، وعندي الثقة الثقة، وعندي الثقة، وكل هؤلاء مع تفاوتهم يدخلون في قسم الإيه؟ الصحيح. يبقى أنا عندي الأوصاف تتفاوت، فكذلك الإيه؟ فكذلك الرتب تتفاوت. فمن الصحيح ما هو ها أصح من غيره، في الصحيح منه ما هو أصح من غيره. قال: فما يكون رواته كلهم في الدرجة العليا من العدالة والضبط، مثل الأحاديث التي قيل في كل واحد منها إنه أصح الأحاديث مطلقا، فهو أعلى رتبة في الصحة مما يكون في رواته من نزل عنها إلى درجة دونها. يعني بيضرب لنا مثالا بما يتفاوت صحته مما قال فيه العلماء إنه أصح الأسانيد. يعني مثلا لو روى حديث مثلا أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه يكون أوثق من غيره ممن حديثهم أيضا في الإيه؟ في الصحيح. ممن حديثهم أيضا في الصحيح، مع أن حديثهم في الصحيح إلا أنه إيه؟ إلا أنه ها مع أن الحديثين في الصحيح إلا أن واحدا منهما أصح من الإيه؟ من الآخر. يبقى هذا مثال لما تفاوتت فيه الإيه؟ الصحة، اللي هو ما قيل فيه إنه أصح إسناد. قال: فهو أعلى رتبة في الصحة مما يكون في رواته من نزل عنها إلى درجة دونها، مثل الأحاديث المخرجة في الصحيح التي لم يقل أحد في شيء منها إنه أصح الأحاديث مطلقا. عندي سلسلة من الرواة ذكروا فيها حديثا صحيح، وعندي سلسلة أخرى من الرواة ذكر بها حديث صحيح، تمام؟ يبقى هذا ورد من طريق وهذا ورد من طريق. أحد هذين الطريقين قيل فيه هذه سلسلة الذهب، هذا أصح الأحاديث، ها؟ يبقى فيه شهادة لها بأنها صحيحة وشهادة لها بأنها أصح، يبقى كأنها اشتمل على شهادتين، والثانية وردت في الصحيح ولكن ليس لها هذه الشهادة، اللي هي شهادة سلسلة الذهب، ولا هي مثلا شهادة إيه؟ أصح الأحاديث، لم يقل فيها شيء من ذلك، لكن حديثها صحيح، فما شهد له بهذه الشهادة أولى مما لم يشهد له بها. وده طبعا بنحتاجه فين؟ ها، هذا مقبول وهذا مقبول، هذا حجة وهذا حجة، لكن نحتاجه إذا تعارض حديثان أحدهما قيل فيه ذلك وأحدهما لم يقل فيه، فنقول استويا في الصحة وزاد أحدهما على الآخر في شيء، ما هو هذا الشيء؟ شهد له بأنه أصح الأسانيد، تمام؟ فيقدم المشهود له على ما لم يشهد له. قال: وإن كان رواة الجميع قد شملهم اسم العدالة والضبط، اسم العدالة والإيه؟ والضبط، فإنهم متفاوتون في الحفظ والإتقان عند أهل هذا الشأن. يعني وإن كانوا كلهم داخل العدالة وإن كانوا كلهم داخل الضبط، إلا أن ضبط بعضهم أقوى من ضبط الآخرين، فواحد أخذ مثلا في الضبط 99 واحد أخذ في الضبط 90، وإن كانوا كلهم في داخل دائرة الإيه؟ القبول، وإن كانوا كلهم في داخل الدائرة الأضيق وهي دائرة الصحيح، وإن كانوا في درجة أضيق وأضيق اللي هي الصحيح لذاته، إلا أنهم أيضا متفاوتون، كما يقال مثلا في فلان واخد جيد جدا وفلان واخد امتياز. طيب والامتياز فيه كام واحد؟ 10، كلهم واخدين امتياز، لكن واحد جايب 99 واحد جايب 98 واحد جايب 97، ولكن كله في دائرة الإيه؟ الامتياز، تمام؟ وكذلك ما يكون فيه تلك الصفات كلها موجودة، ما تكون بقى وكذلك ما تكون فيه تلك الصفات كلها موجودة بلا خلاف، فإنه يكون أعلى رتبة مما وقع خلاف في وجود بعضها فيه. يعني لو أن مثلا بعض الرواة فيه خلاف بين أهل العلم بشأنه، وإن رجحنا في النهاية أنه ثقة، والإسناد الآخر ليس فيه من هو كذلك، ساعة الترجيح بينهما إذا حصل تعارض نقدم ما لم يحصل فيه الخلاف على من حصل فيه الإيه؟ الخلاف، يعني تقديم لمن هو أقوى على من هو قوي، وإن استويا جميعا وإن إيه؟ اشتركا جميعا في مسمى القوة. قال: كحديث انفرد البخاري بإخراجه وحديث انفرد به مسلم، إذا كان في رواته واحد ممن يكون البخاري ترك حديثهم لشبهة وقعت في نفسه، مما لا يزيل العدالة والثقة استغناء بغيرهم. هناك بعض الرواة الذين ترك الإمام البخاري الرواية عنهم استغناء بغيرهم لشبهة قامت لدى البخاري عن هذا الراوي. الإمام مسلم يرجح في مثل هؤلاء الرواة الأخذ والقبول على الرد والترك. فهنا نقول يقدم كلام البخاري على كلام مسلم، فحيثما وقعنا على حديثين تعارضا وبحثنا في الإسناد فوجدنا الأول في البخاري والثاني في مسلم، ده لسه ما جيناش لمسألة تقديم البخاري على مسلم، لا على مسألة السند نفسه. فوجدنا هذا الحديث يروى عن راو مثلا حماد، ماشي، لحماد بن سلمة، وجدناه يرويه عنه حماد تركه البخاري. طب لماذا ترك البخاري؟ لشبهة قامت لدى البخاري بشأنه فلم يروي عنه. فمسلم بحث في الشبهة فوجد الإيه؟ فوجد الراجح عدمها، فأخذ به، أخذ بالرواية عن حماد. لما يتعارض حديثان بهذه المثابة نقدم ما لم يرويه حماد على ما رواه حماد، لأن حماد اختلف فيه وغيره الذي يقابله لم يختلف فيه. قال: كحماد بن سلمة وسهيل بن أبي صالح، لما قيل في حماد إنه أدخل في حديثه ما ليس منه. شفت، على الرغم من أنه يذكر هذه المقولة التي ذكرت عنه بلفظ قيل، يعني هذا كلام ضعيف لكن شبهة قامت، فالإمام البخاري ابتعد عن الشبهة تماما والإمام مسلم حقق الشبهة وانتهى إلى أنه ليس فيه. لكن برضك يبقى أن من لم تعرض له الشبهة أولى ممن عرضت له الشبهة ولو قام الدليل على إيه؟ على خلافها. قال: ولما تكلم في سماع سهيل من أبيه، سهيل بن أبي صالح، قالوا إن هو إيه لم يسمع من أبيه، فقيل صحيفة، يعني إن هو إيه يروي كل ما عنده عن أبيه لأن وجده إيه وجده، تمام. ولم يصح ذلك، وإنه لم يسمع يعني، ولم يصح ذلك عند مسلم، فأخرج أحاديثهم لانتفاء الشبهة عنده. الإمام مسلم حقق المسألة فوجد إن سهيل يروي أحيانا عن أخيه عن أبيه، وأحيانا عن أبيه، وأحيانا عن ثالث عن أبيه، فميز، فكده يبقى فيه تمييز في كلامه، يبقى الراجل يدرك ما رواه عن، يبقى ليس صحيفة، يبقى مش شيء وجده وبيرويه وخلاص، وإنه في الحقيقة لم يسمع. مهم إن قامت الشبهة عند البخاري. طب ومسلم حقق الشبهة وانتهى إلى زيفها، برضك البخاري يبتعد إيه؟ يبتعد عن من قامت لديه الشبهة. قال: فأخرج يعني مسلم أحاديثهم لانتفاء الشبهة عنده، ويكون أيضا أعلى رتبة مما لم يقع خلاف في انعدام وصف منها فيه، ولكن وقع الخلاف في كون ذلك الوصف المعدوم شرطا في الصحة كالاتصال، فإن من يقبل المرسل لا يشترطه، وكالضبط فإن بعضهم يطلق الصحيح على ما نقله عدل وإن لم يكن ضابطا متقنا. إذا فيه حتى من هذه الصفات ما يشترطه البعض ولا يشترط عدمه البعض، فإذا توفرت جميع الشروط كان أولى من إيه؟ كان أولى من رؤية الإيه؟ من رؤية توفر البعض وعدم توفر البعض. قال: وفائدة ما ذكرناه تظهر عند التعارض. فائدة ما ذكرناه تظهر عند الإيه؟ التعارض، يعني لا نلجأ إلى هذا كله إلا إذا تعارض حديثان، وإلا فالكل في مقام الحجة والكل في مقام القبول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.